على حسب النية وعلى حسب الأعمال التي تقدرين عليها منها هو صدقة، وإن كانت صدقة مليون، لأن الصدقة لا تكون بالمال وحده بل قد تكون بالكلمة الطيبة كما قال الكلمة الطيبة صدقة. ولهذا قال اتق النار ولا شق فيها فما لم يجد بكلمة طيبة، يعني يرد بها السائل إذا أعطاه لك يسيرا فإذا ما هو اعتذر له يعتذر له بكلمة طيبة، فالكلمة الطيبة صدقة. ثم الثالث رجل لم يأتي الله رجل وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما هذا المال الذي بيده وليس عنده علم بالحلال والحرام ومعرفة الأحكام التي تتعلق بالمال فيخبط فيه على غير هدى كما يقولون خبط عشوى لا يصل فيه رحم ولا يعرف لله فيه حقا. قال فهذا بأخلف المنازل، هذا بأخلف المنازل عكس الأول الذي بيع المنازل الذي عنده علم ومال، وهذا عنده مال وليس عنده علم، لأنه يأخذ المال من غير حلة ويصرفه في غير طريقة الذي ينبغي أن يصرف فيه، فهو يخبط في المال على غير هدى وعلى غير علم. فالحلال عنده ما حل في يده والحرام عنده ما لم يصل إلى يده، هذا هو الحلال. والحلال هو ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الذي عنده علم الحلال عنده ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله الذي عنده علم. والذي ليس عنده علم الحلال ما حل في اليد والحرام ما لم يصل إلى اليد. المهم أن الشيء يقع في اليد من أي طريق، عن طريق خمر، عن طريق زنا، عن طريق يعني ربا، عن طريق أي نوع من أنواع المحرمات، لأن هذا الذي ليس عنده علم ولا يشير إلى الله عز وجل على علم وهدى من الله عز وجل، الحلال عنده هذا هو تعريفه، الحلال ما حل في اليد والحرام ما رمى في اليد، ولهذا يخبط فيه لا يصل في رحم ولا يعرف الله حقا، فهذا بأخلف المنازل. الثاني ليس عنده علم وليس عنده مال ويتمنى أن يكون عنده مال زي هذا الذي قبل، مثل هذا الذي قبله، لو عندي مال فعلته مثل ما يعفل ولا يخبط فيه، لأنه يريد أن يحصل مال مثل ما حصل فلان، وفلان ما حصل عن علم بالشريعة وعن علم بالحلال والحرام، وإنما يصل إليه بأي طريقة يصل، لا يميز بين حلال وحرام، لا يميز بين حلال وحرام، فيتمنى أن يكون له مال وهو ما عنده علم يعني يضع فيه أو يصرف فيه المال طبقا له، فهو يتمنى أن يكون مثله مثل الذي يتمنى مثل يكون له مثل ما كان لقارون. فقال فهذا فهما فوزرهما سوا، لأن هذا تمنى أن يكون عنده شيء ليصرف في طرق غير, غير, غير, غير صحيحة وغير مشروعة، فهذا يعني يؤذر على نيته وعلى يعني ما أراده من السوء، لأنه يعني وإن لم تكن يده فيها مال إلا أن قلبه فيه خبث، يعني يتمنى أن يكون عنده مال حتى يصرفه في الطريق الغير مشروع. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هو بن سمرة، وهو رواه البخاري. ما لأنه روى عن هذا الذي هو اللي فوقه، ما هو أبو نعيم هذا فيه أربعة يروون عنه كلهم محمد بن إسماعيل، منهم البخاري ومنهم غيره، لكن في بعض الطرق عند الترمذي عند ابن ماجه جاء تسميته محمد بن إسماعيل بن سمرة، نفس الحديث أو يعني حديث بمعناه، يعني فيه محمد بن إسماعيل بن سمرة،